أو في طهر جمعها فيه، هنزود نقول إيه؟ أو أن يطلقها في طهر واحد أكثر من مرة، أو أن يطلقها بعد أن طلقها في الحيض يطلقها في الطهر الذي يليه طلقة أخرى، كل ده طلاق بدعي. يا عم ده أشد نوع فيه في البدعية هو الطلاق في الحيض، ماشي كده؟ ومع ذلك فهو واقع. والطلاق الثلاث واقع برضه بس واحدة، وده من أقوى الأدلة على بطلان مذهب من يقول الطلاق البدعي ليس بشيء، لأن طلاق الثلاث بدعي وقد كان يعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر يجعلون الثلاث واحدة، طلاق بدعي ومحسوب واحدة. وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم. طهر واحد يعني بيسأل بيقول طلقها في مجالس متفرقة ليس في مجلس واحد، أنت طالق بعد شوية، أنت طالق إذا ما تخلصني بقى مسك نفسه، وبعد شوية ومجلس تاني وتاني يوم إذا ما تخلصني بقى، قال لها أنت طالق بالتلاتة عشان تبقي عارفة هذه التالتة إيه خلاص بقى. اه كل ده ثلاثة في طهر واحد يبقى بدعة، اثنين في طهر واحد يبقى بدعة ويتحسب. لا ما كل واحدة بتحسب زي ما كان بقى. المشكلة بقى بالنسبة لي ان هو اللي بيطلق ممكن يبقى قصده انت طالق اي بتاعت امبارح، ها بيأكد او بيخبر يعني قابل اخوها قال له اختك طالق، هو كان مطلعها امبارح، قابل امها قال لها بنتك طالق، يعني ايه اللي كانت بيخبر، ماشي كده؟ وممكن يكون بيأسس جديد هيبقى مبتدع ومحسوب عليه. ازاي يا سيدي الفاضل؟ المرأة بيقول ما بتبقاش لغو علشان هي مش مراته، لا دي مراته، دي مطلقة رجعية زوجة، اقوى دليل انهم بالاجماع يرث كل منهما الاخر. اه ماتت في العدة يورثها، مات في العدة يورثه اجماعا، يلحقها ظهاره يلحقها ايلاؤه، ماشي كده؟ اذا هي في اكثر الاحكام زوجة، في حكم الجماع لابد ان ينوي. لكن لو غير المدخول بها مش هيبقى راجل من الطلاق التاني. انا شايف لو هو طلقها طلقه في كل مجلس، ثلاث مجالس طلقها طلقه في كل مجلس في طهر واحد تحسب ثلاث بدعي وتحسب ثلاث وما تجاوزش الا ب بنقول الطلاق الثلاث في مجالس متفرقة في طهر واحد بدعي. طب هو بيخبر ولا بيأسس طلاق جديد؟ بيخبر. يعني ايه بيخبر؟ يعني على طلاق الفات، على طلاق الفات ان هو طلقها مرة، يعني بيقول لهم ان انا طلقتها، انا طلقت اختك بس ذكرت منه ان انت طالق. ايوه ماشي، ما قال لها انت طالق يعني من امبارح، ما هي بتقول له طلقني، قال لها ما انت طالق من امبارح، ماشي من امبارح دي ما قالهاش حتى بس موجوده في النيه خلاص. الواحد انت انا طلقت اختك واختك طالق، انا طلقت بنتك وبنتك طالق، الاثنين دول معنا واحد، بس انا طلقتها الخبر فيها اكتر، ولكن هي ايه طلقتك صيغه الماضي او صيغه الجمله الاسميه، الاثنين واقع بينهم الطلاق بلا تردد. في حاجه

لا وابن علي دي كمان فيها نظر معلش ما جايبينها كده يعني ولو كان يبقى ده مخالف شاذ جدا يعني هو مش واما الروايه بلفظ مره فليراجعها ويعتد بتطليقه فهذه لو صحت لكانت حجه ظاهره ولكنها لم تصح بل صحت والكذا كما اجزنا به ابن القيم في الهدي صحت يكفي تصحيح ابن حجر الالباني جاء في روايه الغليل ست طرق لها صحيحه واربعه ضعيفه في ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان تعتد قد روى في ذلك روايات في اسانيدها مجاهيل وكذابون دول اربع طرق لا تثبت الحده بشيء منها في ست طرق تثبت بها اسنادها صحيح والحاصل ان الاتفاق كائن على ان الطلاق المخالف لطلاق السنه يقال له طلاق بدعه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان كل بدعه ضلاله يترد عليهم خصوصا ابن القيم وابن تيميه والجمهور بيوقعوا طلاق الثانيه مش انتوا بتوقعوه برضه وتقولوا عليه طلاق بدعي طب اشمعنى وحسبتوه واحده ولا خلاف ايضا ان هذا الطلاق مخالف لما شرعه الله في كتابه يبقى اللي خالف الشرع نكافئه ونيسر له الامر ونخليه يتهاون في كل شويه يطلق في طهر قد مسها فيه او في الحيض ولا يعاقب على ذلك ده من جهه الحكمه مش ان احنا بنستدل فقط بالمعاقبه احنا بنقول الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم ليه حسبها يعاقبوا عليه كلام بقى كل بقى الضلاله ده ضلاله في اثبات الحرمه اقصد ابن حزم ده كده وضف ابن حزم صح وبشع الفضل صح يقول وما خالف يقول ما شرعه الله في كتابه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وما خالف ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود على صاحبه ولا يلزم أنه غير معتد به هو حديث متفق عليه فمن زعم أن هذه البدعة يلزم حكمها وأن هذا الأمر الذي ليس من أمره صلى الله عليه وسلم يقع من فاعله ومقيد به لا يقبل منه ذلك إلا بدليل أتينا بالأدلة من ذهب إلى طلاق البدعة لا يقع عبد الله بن عمر إذا كنت أنت لسه نائلين عنه في الصحيح نقول حسبة أنت بتقوله رأيه لا يعتد به وإنما نعتد برواياته سعيد بن المسيب طاووس من أصحاب ابن عباس كل دول روايات ليست ثابتة وبه قال خلاس بن عمر وأبو قلابة من التابعين وهو اختيار الإمام ابن عقيل من أئمة الحنابلة وأئمة آل البيت والظاهرية وأحد الوجهين مذهب أئمة آل البيت ده اللي هم الإمامية اللي بيقولوا كده عشان كده ابن عبد البر قال لا يقول بذلك إلا أهل البدع وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد اختاره ابن تيمية طبعا ده مذهب ابن تيمية مش هو المعتبر تماما في المذهب ولا قالوا ان رواية عن احمد لا يختلفون انه ايه يوقعها ده لك توجه استنباط اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم خلاف غير معتبر خلاف طلاق الحائض غير معتبر ايه هم بقى الأدلة؟ اللي هو الأربعة الحديث اللي هو اللي كان قال عليهم اللي هو فيهم كذابونا و طب وده بقى دليل؟ هو إن واحد جاب حديث ضعيف وأنا احتجيت بالضعيف بس ده أنا الضعيف ده بعضد بيه التاني فقط أنا عندي ست طرق ما أنا عايزين نجيب المسألة دي طبعا مسألة شائكة جدا لكثرة الفتاوى الباطلة في ذلك نجيب رواية الغليل المرة الجاية يعني هما بيقولوا ان ابن عمر ده رأي رآه هو يعني لما يقول حسب التطليقة حد يتصور ان حسبت دي يكون ابن عمر اللي حسبها من نفسه من غير امر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دي اللي متفق على صحتها روايه حسب التطليقه دي، دي متفق عليها ماشي كده. بس هما بيقولوا مين اللي حسبها؟ ده ابن عمر اللي حسبها. هو ابن عمر حسبها من نفسه؟ وقلنا حسبت دي معناها ايه؟ حسبت دي ما لها حكم الرفع ماشي كده، امره فليراجعها. دليل صريح ايضا على انتوا بتأولوها على اللغوي للشرعي، والواجب حمل الكلام على الحقيقة ليه؟ الشرعية للغوية. او ابن عمر ده من اشد الناس، ده انتوا الاثار الموقوفة على ابن عمر بتعضدوها بان هو ايه ومع شدة اتباعيه للسنة. ده من العجب، يقول لك دي رواية عنه، رواية عنه ايه بس لم يرها شيئا؟ ده انت بتقول ان ده روايته ومش رأيه، صح كده؟ انت بتقول دي روايته وإلا رأيه الوقوع، بس ده تمكن عنه ان هو بيكتر وخلاص. الواحد ما شافش مسألة اعرض فيها ابن تيمية وابن القيم عن السنة زي مثلا طبعا مسألة فنان النار اشد صحيح. مين من المعاصرين شفنا يعني المعتبرين طبعا يعني المشايخ ابن عثيمين وابن باز، ولجنة الفتوى بالازهر بتاخد بالمزاج، اذا كانت الاولى والثانية اوقعوها، واذا كانت الثالثة لم يوقعوها. قول باطل مهما كان قائله. اقوى منهم ابن تيمية وابن القيم، بس عندنا السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي واحدة. الروايات هنجيبها ان شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.